لماذا لا تكون المحاورة في هذا الشيء ينتجعون منها ويستفيدون منها؟ أما حقوق الإنسان وهم رايحين يعدلون حقوق الإنسان. نعم.